يقول: كيف يقطع المصلي صلاة النافلة إذا غلب على ظني فوات ركعة من الفريضة مع الإمام؟ هذه المسألة فيها خلاف، وهي إذا أقيمت الصلاة هل يقطعها أو هناك تفصيل، والخلاف فيها طويل. من أهل العلم من قال إنه إذا أمكن أن يدرك الجماعة ولو في التشهد الأخير قبل سلام الإمام فإنه يكمل صلاته، وهذا مذهب أحمد والشافعي. ومن أهل العلم من قال إذا كان يدرك ركعة فإنه يصلي، وهذا مذهب المالكي. ومن أهل العلم من قال غير ذلك، ومنهم من قال إنه يخرج مطلقا من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا المكتوبة. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان قد صلى دخل في الصلاة وفرفع من الركوع الثاني ففي هذه الحال يكمل صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن رفع من الركوع الثاني فإن الباقي ليس صلاة، إنما هو تابع للصلاة، وهذا لعله أقرب. أما قوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا المكتوبة، هو حجة لمن قال إنه يخرج منها، وهو مذهب الظاهرية، ولقول في رواية أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذه الرواية فيها ضعف، لكن رواية الصحيح دالة على هذا المعنى، ويدل على أنه ليس المعنى أنه يخرج منها وأنها تبطل. أنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة، قال: الصبح أربعا، وإنما أنكر عليه ذلك ولم يأمره بالخروج من الصلاة، فهذا يدل على أن في المسألة تفصيلا، والأقرب والله أعلم هو أنه إذا رفع من الركوع الثاني فيكمل صلاته، لأن الباقي ليس صلاة إنما هو تابع الصلاة، ولهذا لا تدرك به الصلاة.